إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نذكر أولا بسنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فمن أعظم السنن التي يغفر بها الذنوب وتفرج بها الكروب ما وصل به النبي صلى الله عليه وسلم من الإكثار من الصلاة عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مع المحاضرة الثانية من تفسير سورة يونس. وقفنا عند قوله تبارك وتعالى: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. الله تبارك وتعالى يخبر عباده ويرشدهم إلى أن يتأملوا في آياته الكونية. فلله آيات كونية وآيات شرعية. آيات شرعية في أحكامه، في القرآن المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا خلفه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. ذلك الكتاب لا ريب فيه، كتاب أحكمت آياته. فهذه الآيات الشرعية، وكذلك أيضا الآيات الكونية، آيات محكمة، آيات لا يعتريها خلل ولا عيب ولا نقص. لما؟ لأنها بتدبير الله، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. آيات كونية تمثل في الأمن، في الأفلاك والأكوان والنجوم وفي الشمس وفي القمر، أدب عظيم تتأدب به هذه المخلوقات في هذه الآيات الكونية. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. آيات عظيمة تتأدب مع ربها في لحظها وفي لحظاتها في خطواتها. الشمس لا تخرج إلا إذا ذهبت فسجدت تحت العرش لتستأذن ربها، فلا تشرق حتى يؤذن لها. هذا الأدب مع الله تبارك وتعالى، هذا الأدب الذي يفتقده كثير منا. كم من خطوات نخطوها في غير طاعة الله تبارك. الشمس لا تخطو خطوة إلا إذا استأذنت وسجدت عند العرش. إن في ذلك لآيات لقوم يتقون. والمعنى أن أحد الأسباب التي تستجلب بها التقوى أن تتأمل في هذه الآيات. هذه الآية فيها دلالة على أن تقوى العبد لربه تبارك وتعالى لها أسباب، منها حينما تتأمل في هذه الآيات. فهذا يزيدك ويملأ قلبك بالتقوى. كيف ذلك؟ أنك إذا ما تأملت في هذه الآيات من ليل من نهار من شمس من قمر وتراها تتأدب، يجعلك هذا أيضا تتقي ربك تبارك وتعالى. كما ذكرنا إن في ذلك الآيات لقوم يتقون، يزداد تقوى لربه. هذه المخلوقات على عظم خلقها لا تفعل عشر ما يعش لا تفعل عشر معشار ما يفعله العبد الضعيف بكفره وفسوقه وطغيانه وإلحاده وتكبره. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم، أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا أصلا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إن في ذلك لآيات لقوم يتقون. لذلك هذا الأمر يدعو المرء إلى أن يتأمل، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، فكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها هم عنها معرضون. الإعراض نوعان، إعراض عن الآيات الشرعية كحال المشركين، وإعراض عن الآيات الكونية. فكم من آية، كم من آية هذا للتكفير، من آية في السماوات والأرض يمرون عليها هم عنها معرضون. إعراض، عدم تفكر، عدم تأمل. هذه الآيات آيات عظيمة في آياته الكونية، تجد المرء إيمانا. وكم من عالم من علماء الكفر أسلموا لما تدبروا في هذه الآيات. كم فالهداية إلى الله كما تكون بالآيات الشرعية، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى، فكذلك أيضا تكون الهداية بالآيات الكونية. المتأمل المتفحص المتتبع لهذه الآيات في نظامها وانتظامها لا تجده إلا إيمانا. فكم من أناس أسلموا بعد فضل الله بمثل هذه الآيات التي أعجزت من نظر إليها. كم من آيات كانت هادية لأصحابها من أصحاب الإلحاد والكفر. لذلك عجبا لهؤلاء القطيع من الملحدين الذين ينكرون وجود الله، هل يتصور كون كهذا بلا إله؟ هل يتصور أن تدخل إلى مصنع فيه آلات تدار بلا إدارة، تخرج نتاجا بلا إدارة ولا تنظيم ولا تخطيط؟ لا يمكن هذا يتصور في نواميس البشر. فكيف يتصور في كون يدار ويدبر بهذه الحكمة البالغة؟ حكمة بالغة. فما تقول؟ هذه الآية في سورة يونس أيضا تشبه ما ذكر في آل عمران مع اختلاف الترتيب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. في يونس قال للآيات لقوم يتقون، وهنا وفي آل عمران الآيات لقوم الآيات لأولي الألباب. من الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ لا انفكاك عن ذكر الله، حال القيام، حال الاضطجاع، حال الجلوس، ويتفكرون في خلق السماوات. ربنا ما خلقت هذا باطل. هذا الظن ظن المؤمن في ربهم أنه حكيم، ما خلق هذا باطلا سدى. لا والله، فقنا عذاب النار. هم يفهمون الحكم التي من أجلها أسس وخلقت هذه المخلوقات. قال أبو سليمان الدارمي: إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت الله، رأيت لله علي فيه نعمة ولي فيه عبرة. متخيل يخرج من بيتي فينظر إلى جبال، بحار، أنهار، سهول، أودية، أفلاك، فيقول هذه الأشياء ما من شيء إلا ولله عليه نعمة ولي فيه عبرة فاعتبروه. لذلك الله ذم الجهلاء المعرضين. وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليهم عنها معرضون. أما حال المؤمنون فلا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك تنزيه لله أن يكون قد خلق هذه المخلوقات عبثا. سبحانك ربنا، تسبيح وتنزيه لله. عند النسائي أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت مع سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يرقبونه ويتحسسونه في كل أمر، فيه في خلائه، في صلاته، في صيامه، في عبادته. قال: وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: حتى أرى فعله. قال: فلما صلى العشاء وهي العتمة اضطجع من الليل ثم استيقظ فنظر في الأفق فقال: ربنا ما خلقت هذا الله. هذه عبادة، ليس فقط آيات تقرأ، بل آيات تقرأ وتطبق. فلم ينظر إلى السماء ويقول: سبحانك ما خلقت هذا باطلا. قال الراوي: فقرأها حتى قوله تعالى: إنك لا تخلف الميعاد، فأنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك وقنا عذاب النار، إلى آخر الآيات. قال: ثم هوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى فراشه ثم صلى وقام الليل. وعندنا أيضا حديث سنده حسن ومن علماء من ضعفه، ولكن المعنى صحيح: تفكروا في آلاء الله، أي في آيات الله، ولا تفكروا في الله عز وجل. والمعنى أن المرء قد يسرح بخياله ومخيلته في ذات الله بما لا يجوز شرعا، كما في الحديث: يأتي الشيطان إلى الإنسان فيقول: من خلق هذا؟ من خلق هذا؟ من خلق، حتى يقول له: من خلق الله. فالتفكر إذا زاد في الله قد يصل إلى درجة غير محمودة. لذلك أمرنا أن نتفكر في آلاء الله، إن في ذلك لآيات يتفكرون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. التفكر في الآلاء، أي في الآيات والخلق الذي كان دالا، وإن دل إنما يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. الناس صنفان، صنف في هذه الآيات لا يرجون لقاء الله، وإنما ركنوا إلى الحياة، كما في الآية: استقلتم فيها، رضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، لأنه عمر الدنيا وخرب الآخرة، فاكر أن ينتقل من العمران إلى الخراب. شيد الدنيا وبان في الدنيا وعمر في الدنيا، ولم يضع لبنة واحدة في بنيان الآخرة، فاكر أن ينتقل من العمران إلى الخراب. لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، هذا صنف من أناس لم يرفعوا رأس لدين الله، جعلوا الدنيا رأس مالهم، ينامون عليها، يستيقظون عليها، يعادون عليها، يوالون عليها، يقدمون لها ويؤخرون من أجلها، ما قدم قدما إلا للدنيا وما أخر أخرى إلا للدنيا. رأس ماله الدنيا، كانت في جيبه، كانت في قلبه لا في جيبه، فنام عليها وقام عليها واستيقظ عليها وعاد عليها وآل عليها وتورع من أجل. الصنف الآخر أناس من أهل الإيمان يرجون لقاء الله ويحبون ذلك، ولكن قد يحب واحد منهم أن يؤخر هذا اللقاء ليطيل عمره في الدنيا فيستزيد من الطاعات. خيركم من طال عمره وحسن عمله. والمعنى أن المرء في حال الحياة الدنيا ما يحبه لربه وحبه للقاء ربه، ولكن يريد أن يطول عمره، ليس من أجل الدنيا ولكن ليستزيد من الطاعات حتى يرتقي عند ربه تبارك وتعالى. فالجنة درجات، يريد أن يحوز الأعلى منها، لا يرضى بالدون، همة عالية عالية، حتى إذا دان من الآخرة وأيقن أنه الموت أحب لقاء الله، لأنه على يقين أنه يقدم على رب كريم جواد يغفر الذنوب ولا يبالي، يحسن الظن بربه تبارك وتعالى، يقدم على كريم ودود سبحانه وتعالى شكور، فيضيع أجر من أحسن عمله. أما الآخرون فلا، الآخرون ركنوا إلى الدنيا واطمأنوا بها. قال الحسن: والله ما زينوها، أي ما زين الدنيا، ولا رفعوها حتى رضوا بها، أي سبب حبهم للدنيا وتزيينهم في الدنيا أنهم رضوا بالحياة الدنيا. قالوا: هم غافلون عن آيات الله الكونية ولا الشرعية، الكونية والشرعية، فلا يتفكرون في آيات كونية ولا يأتمرون بالآيات الشرعية. قال: مأواهم ومعادهم وجزاؤهم النار جزاء بما كانوا يعملون. فكما ذكرنا فارق بين من أحب الدنيا وبين من أحب الدنيا، أحبها لذاتها، أحبها ليعمرها، أحبها ليكثر ماله وولده وضياعه وأملاكه، وبين من أحبها لتكون مزرعة للآخرة. فالمؤمن يراها مزرعة، يزرع. فالحصاد عند الله، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب بلا عمل. فهو يحب الدنيا لأنها سفينة تصل به إلى رفعة الدرجة. ثم قال تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. إخبار عن حال السعداء: اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، ارزقنا الجنة الفردوس من غير حساب ولا عذاب، نضر وجوهنا بالنظر إلى وجهك الكريم من غير حساب ولا عذاب. حال السعداء: آمنوا بالله ورسله وسلكوا الطريق المستقيم الذي لا فيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. آمنوا وعملوا، ولن تجد إيمانا إلا وعمل، فمن ادعى إيمانا بلا عمل فقوله كاذب، أن ترى إيمانا إلا يتلوه وعملوا. آمنوا وعملوا، من كان يرجو لقاء الله فليعمل. إن الذين آمنوا وعملوا، وفي ذلك فليتنافس مثل هذا، فليعمل مثل هذا، لمثل هذا فليعمل، لازم نعمل، لابد من عمل. قوله فلان قلبه نقي ابيض ولا يعمل، هذا كذب. فالقلوب تطفح على الجوارح، ان كان خيرا فخيرا وان كان سوءا فسوءا. يهديهم ربهم، هذه هدايه أهل الجنة إلى الجنة، فهداية أنواع: هداية إرشاد، هداية توفيق، هداية إلهام. هداية الجنة، هداية أهل الجنة إلى منازلهم، يدخلهم الجنة على الرفه. قال العلماء أن أهل الجنة أعرف ببيوتهم في الجنة من بيوتهم في الدنيا، يعني لا أظن أحد إذا انتهى من عمله يعني يضل عن بيته، يعرف بيته جيدا. قال العلماء: أهل الجنة أعرف لبيوتهم في الجنة من بيوتهم في الدنيا. يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار. يهديهم ربهم بإيمانهم. قال مجاهد: يكون لهم نورا يمشون به. قال ابن جريج: يمثل للعبد الصالح عمله في صورة حسنة، يبشره في قبره، يبشره على الصراط، يطمئنه حتى يلقى الله تبارك وتعالى. يهديهم ربهم بإيمانهم. دعواهم فيها، أي في الجنة: سبحانك اللهم سبحانك اللهم، وتحياتهم فيها سلام. ينزهون ربهم ويسبحونه، يلهمون التسبيح. الإنسان في في الحياة الدنيا يفعل العبادات بنوع تكليف، سميت تكليفات، وسمي العبد مكلف لأنه يفعل العبادات بنوع تكليف، يحمل نفسه حملا ويؤزها أذى على طاعة الله. النفس تميل إلى الدعة، السكون، النوم، الراحة. الإنسان يجاهد نفسه، والذين جاهدوا فينا، هذا في الدنيا. أما في الجنة المرء يلهم التسبيح بلا مشقة، دعواهم فيها أي دعاءهم فيها سبحانك اللهم. قال ابن جريج: أخبرت أنه إذا مر بهم الطير يشتهونه قالوا سبحانك اللهم، فيأتيهم الطير بين يديهم وتحياتهم فيها سلام، أي إذا أكلوا حمدوا ربهم تبارك، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال مقاتل: إذا أراد أهل الجنة أن يدعوا بالطعام قال أحدهم سبحانك اللهم، قال: فيقوم على أحدهم 10,000 خادم مع كل خادم صحفة من ذهب. هذا كلام، يعني كلام التابعين وغيرهم، وله مستندات صحيحة. فيأتيه من أكلها ومن رزقها تحياتهم فيها سلام، هذا ورد في يونس وفي غيرها من الصور. تحياتهم يوم يلقونه سلام، إلا قيل سلاما سلاما، سلام قولا من رب رحيم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. فقوله هنا تحياتهم فيها سلام أي أن أهل الجنة يحييهم ربهم، يسلم عليهم ربهم، وتسلم الملائكة عليهم، ويسلم بعضهم على بعض. ويكفي شرفا أن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب، والأعظم من ذلك أن ربهم يسلم عليهم. آخر دعاهم أن الحمد لله رب العالمين، فيها دلالة على أنه تعالى هو المحمود أولا وآخرا، مصدرا وأبدا، قلبا وقالبا. الله هو المحبوب المحمود أبدا، المعبود على طول المدى. حمد نفسه عند ابتداء خلقه، حمد نفسه عند إنزال كتبه، حمد نفسه بعد أن من على عباده فوقاهم عذاب السموم، حمد نفسه لما خلق السماوات والأرض. لما نقرأ السورة التي تبدأ: الحمد لله الذي أنزل عبيد، الحمد لله الذي خلق السماوات، الحمد لله الذي، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاطر السماوات، الله يحمد نفسه على صفات كماله سبحانه وتعالى. أعود إلى قوله: تحياتهم فيها سلام، دعواهم فيها سبحانك اللهم، يسبحون ربهم، وكما في الحديث أن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. آخر دعاهم الحمد لله رب العالمين، فيها دعاء، فيها دلالة على أن الدعاء نوعان. آخر دعواهم الحمد لله رب العالمين، الدعاء نوعان: دعاء ثناء ودعاء مسألة. بمعنى حينما تقول: اللهم ارزقني كذا وكذا، هذا يسمى دعاء مسألة، تسأل ربك. حينما تقول: الحمد لله رب العالمين، يسمى دعاء ثناء، لا تسأل شيئا بعينه، ولكن تحمد ربك على صفات كماله الذاتي. يعني مثلا لما نشوف مثلا دعاء الكرب: اللهم فرج كربات المسلمين في كل مكان. دعاء الكرب: لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض، ورب العرش الكريم. هذا دعاء لكن فيه ثناء. أيضا في حديث النسائي في قوله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذا دعا بها في إذ دعا بها في بطن الأم: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا دعاء ثناء، يثني على ربه بتوحيده، يثني على ربه بتنزيهه من كل عيب ونقص. أيضا في دعاء عرفة، أفضل الدعاء دعاء عرفة. ما هو دعاء عرفة؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، جله وكله ثناء على الله. عندنا في الحديث: أفضل الدعاء الحمد لله. فهذا يدل على أن الدعاء نوعان: دعاء ثناء على الله ودعاء مسألة. لذلك من الأدب مع الله تبارك وتعالى إذا دعوته سحرا أو في أي وقت، هناك أداب للدعاء، منها ألا تتعجل بل تبدأ بالثناء على الله. تثني بالصلاة على النبي، تدعو بما شئت ثم تختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا إذا كنت مثلا تقوم في الصحراء وتدعو حال السجود، فلا تتعجل بالدعاء من أول السجدة. مثلا تصلي ركعتين، اجعل السجدة الأولى كاملة ثناء على الله، السجدة الثانية كاملة في الصلاة من السجدة، ثم تأتي الركعة الثانية تدعو بما شئت وأنت ساجد، ثم تختم بالصلاة على النبي. لكن هذا مفتاح الأدب مع الله. أرجى ما يكون الدعاء أن تبدأ بالثناء على ربك الذي تلقى. الله تبارك وتعالى يحب ذلك ويرضى ذلك. ثم قال تبارك وتعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، والمعنى أن المرء من ضعف عقله وقلة نظره قد يدعو بأمر فيه مهلكة. والله تبارك وتعالى من رحمته أنه لا يستجيب له ذلك. كم وكم يدعو ربه بأن يسافر مثلا إلى مكان كذا، ويدعو ويدعو، والله تبارك وتعالى يصرفه عن ذلك، لأنه يعلم أن هذا الأمر ليس فيه صلاح له. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله تبارك وتعالى لو استجاب للعبد في كل ما يريده الإنسان لكان فيه مهلكة. الله حكيم، الله رؤوف، الله لطيف، يدبر من أمره ما يشاء. أيضا في هذا الباب الإنسان قد يدعو على نفسه بالهلاك، أو يدعو على أولاده، أو يدعو على دوابه، أو على هذا لا يجوز شرعا. في حديث مسلم أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقام هذا الرجل فلعن دابته، لعن البعير، قال لعنك ابنه. فقال صلى الله عليه وسلم: من هذا اللاعن الذي يلعن بعيره؟ فقال: انا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: انزل عنها، انزل عنها، فلا تصحبنا بملعون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا الشاهد، لا تدعوا على انفسكم، ولا تدعوا على اولادكم، ولا تدعوا على اموالكم، لا توفقوا، اي الا توفقوا من الله ساعه يسال فيها عطاء فيستجيب. والمعنى من جانب الانسان ان يدعو على اولاده، قد تكون هذه ساعة إجابة، فأول من ينكوي بإجابة الدعوات هم الوالدان. يقول الأب أو الأم: كنت مغضبا، ويدعو بدعوات لا تجوز، يظن أن هذا يعني أنه في حالة غضب. فقد تستجاب الدعوات: لا تدعو على أنفسكم، ولا تدعو على أولادكم، ولا تدعو على أموالكم. قال صلى الله عليه وسلم: لا توافقوا، أي لئلا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لك، كما في الآية: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. قال مجاهد في هذه الآية، في قوله ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، قال مجاهد: وقول الإنسان لولده أو ماله إذا غضب: اللهم لا تبارك فيه، اللهم العنه مثلا، فيستجاب المرء في دعواته على ولده، وعندها يقع ما لا يحمد عقباه، والمرء عندها لا يلومن إلا نفسه. هم ظلمهم الله، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قوله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر. أمر الإنسان أمر عجيب. إذا مسه الضر من بلاء في نفس، في مال، في عمل، لا ينفك ولا يمل من الدعاء. طبعا شيء طيب الدعاء، من لكن الشيء في هذا الأمر أن هذا الإنسان يعامل ربه برفق المصلح، له بلاء، له ضراء يدعو. فإذا انكشف عنه الضراء مر كأن لم يدعونا إلى ضر مس، ينساهم. المفترض أن المؤمن كما في الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. المؤمن يكون ذاكرا عابدا عارفا متصلا بربه في كل حال، في كل حين، في كل في السراء وفي الضراء. اما حال هؤلاء اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه وقاعدا وقائما، فلما كشفنا عنه الضر ضره مر كان لم يدعونا الى ضر مسه. اين شكر النعمه؟ شكر النعمه ان الله اذا استجاب لك تزداد طاعه وشكرا، ولكن كما في الايه الاخرى واذا مسه الضر فذو دعاء عريض. وهذا المعنى في نفس المعنى التي ذكرناه، فإذا فرج له شدته وكربه وأزال ما به من بلاء ومن ضر مر كأن لم يدعونا إلى ضر منه. إن الإنسان خلق هلوعا دوما من أي شيء سوء الخلق، إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع إلا المصلين، هذا صنف من الناس إذا مسه الشر يجزع دوما كثير الشكاوى من أقل شيء، وإذا مسه خير منوع ممسك. أما الصنف الآخر من عباد الله حقا الذين رزقهم الله الهداية والسداد، تراه عارفا متصلا بربه في كل حال. لذلك الله لما قال ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئة عني، قال بعدها إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. والمعنى أن المؤمن ليس كحال هؤلاء، المؤمن عارفا عارف بربه متصل بربه تبارك وتعالى في السراء وفي الضراء في الكرب في البلاء في كل أمر يكون على علاقة وثيقة، على صلاة، على تسبيح، على شكر للنعم. لذلك في الحديث عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء أصابر كان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. قوله إذا مس الإنسان وإذا مس قوله تعالى هنا وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، هذا ترتيب مقصود أنه بدأ بالاضطجاع، أن الإنسان حال الضر في الأغلب يكون مثلا غير قادر على القيام لمرض ألم به، فيضع أكثر ويجتهد أكثر ثم يكون أقل من ذلك قاعدا ثم يكون أقل من ذلك قائما. والمعنى أن هنا الآيات دعانا لجنبي أو قاعدا أو قائما، أي بحسب حال الشدة يزداد الدعاء. ففي حال كونه يدعو لجنبه أي مضطجعا، أنه في حال المرض الذي أقعده بل جعله نائما على فراشه فيزداد الدعاء، ويقل طاعة إذا تمكن من القعود، ويقل أقل إذا تمكن من القيام. نقف عند قوله تبارك وتعالى ولقد أهلكنا القرى من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. هذا والله اعلم واعلم، ورد العلم اليه اسلم، وصلى الله على نبينا وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجه لا علينا، اهدينا ربنا الى خير الاخلاق والارزاق والاقوال والافعال، لا يهدي لخيرها الا انت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت. لا ننسى الاكثار من الصلاه على النبي وسلم، ردوا علي إخواننا في فلسطين في غزة وفي كل مكان. اللهم قر أعيننا بنصرة دينك، اللهم عليك باليهود، لا ترفع لهم راية، لا تحقق لهم غاية، واجعلهم للعالمين عبرة وآية. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة وارزقنا ربنا في سبيلك شهادة، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.